على عبد يسألني فأعطيه. نعم. قال أبو بكر: خرجت هذا الحديث بتمامه بعد عند ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا كيفية نزوله بلا كيفية. وهذا أخرجه مسلم أيضا. نعم. اللهم صل. نعم. الأدلة في هذا والحمد لله قطعية. نعم. قال أبو بكر: خرجت هذا الحديث بتمامه بعد عند ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا كيفية نزول نذكره، لأن بلا كيفية نزول نذكره لأن لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه، إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس. حسن الله إليك. سائل يقول: ما حكم قول الرجل في دعائه هل في الوجود إله سواك فيدعى؟ ليس في الوجود، ما يقول هل، ليس في الوجود. على سبيل النفي استفهام معنى مبالغة بهذه النية، ليس في الوجود. أما على سبيل الشك ما يجوز. نعم. حسن الله إليك. هذه امرأة عندها صداع في رأسها حفظكم الله، ووصف لها أنها تحمي فأسا 7 مرات وفي 7 تضعه في أرز فما يتبخر تستنشقه فتشفى. وصف لها إيش؟ أن تأخذ فأس فتحميه 7 وفي 7 تضعه في أرز ثم ما خرج من بخاره تستنشقه فتشفى. يا كان مجرب الدواء أو إذا كان مجرب لا بأس. نعم. إذا كان أكثر الطب التجارب، أكثر الطب التجارب. هل يجوز شيخ يخمر المحرم وجهه؟ الصواب لا يحرم، لأن في حديث الصحيح في قصة الذي قصت راحلته قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ونبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. يروى عن عثمان، ولكن الحديث الصحيح يدل على المنع. نعم. لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من حديث سلمان. ايه. ما جاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان. ما اعرفه، انما جاء من حديث عثمان. نعم. من فعل عثمان. نعم. باب ذكر سنة 5 تثبت ان لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين. عز ربنا وجل عن ان تكون يده كيد المخلوقين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون عن محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري. مولى المهري ولا المهري؟ سعيد ضبط الله اسمه مولى. لا وش الشخص؟ شخص سعيد بن أبي سعيد مولى المهري أو المهري ما عندي ضبط. شوف سعيد بن أبي سعيد تقريب ولا خلاصة. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري ولا مرسح المهري ولا مهري صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل أحد. هذا رواه مسلم. ما من عبد يتصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا تقبلها الله بيمينه ويربيها بصاحبه كما يربيها فلوه وفصيله حتى تكون مثل الجبل. الله أكبر. نعم. حتى تكون مثل أحد. نعم. في نبات أحمد الجبل. نعم. مثل الجبل. نعم. وهنا عندك أحد المعنى متقارب. يقول أحسن الله. أخرج البخاري ومسلم. عندك؟ نعم. وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري. عن ابي هريره رضي الله عنه. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم لا يتصدق بالتمره اذا كانت من الطيب ولا يقبل الله الا طيبا، فيجعلها الله في كفه فيربيها كما يربي احدكم مهره او فصيله حتى تعود في يده مثل الجبل. قال ابو بكر: هذه اللفظه يعني حتى تعود من الجنس الذي أقول إن العودة قد يقع على البدن، يعني حتى تصير تعود حتى تصير مثل الدوائر الأخرى حتى تكون. نعم. نعم. كيف حقيقة قد يقع على البدن؟ أحسن. إيه. إن العودة. نعم. قد يقع على البدن. إيه. وهنا ما هو بعبد تصير بعدما كانت تمر صارت مثل الجبل. نعم. تعود يعني تحولت. هذا معنى البدع. له ما ليس ببدع ولكن تحول. نعم. وأقول يقول بعدها وأقول العرب قد تقول عاد على معنى صار. نعم نعم صدق. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. سائل يقول موظف لم يعمل مدة يوم واحد فهل الأفضل أن يقوم بعمل ساعات إضافية خارج الدوام يعادل العمل هذا اليوم أو يتصدق براتب ذلك اليوم؟ موظف لم يعمل مدة يوم واحد فهل الأفضل أن يقوم بعمل ساعات إضافية خارج الدوام تعادل عمل هذا اليوم أو يتصدق براتب ذلك اليوم؟ يصدق براتب ذلك اليوم يكون أحوط لأن أخذها بغير حق. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم رب العالمين دعوتك محمد وابعثه مقام. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. الرجل يقول توفي والدنا وخلف أموالا ومنها مساهمات في بنوك الربوية وأموالها طائلة فهل نأخذها بأرباحها أحسن الله إليك أم نأخذ أصل المال والأرباح نتصدق به أسهم بنوك؟ يأخذون رأس المال فقط والزائد. لا. نعم. أحسن الله إليك. نعم. ما ذكر في سعيد ما وجدناه لكن ذكر المهر يا شيخ يقول بفتح الميم وسكون الهاء في النسبة في النسب. طيب. نعم فتح الميم. نعم نعم سم. نعم أحسن الله إليك. وأقول العرب قد تقول عاد على معنى صار ويبقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها المتصدق ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق ثم عادها الله إلى حالها فصيرها كالجبل ولكن كانت التمر مثل تمرة تحويها يد المتصدق فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل. نعم كلام هذا ايش يقول ويبقين يعلم ان تلك التمره التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل ان يتصدق بها المتصدق ثم صغرت فصارت مثل تمره تحويها ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق ثم عادها الله إلى حالها فصيرها كالجبل. لا مو بعناه لا يعني تحرر أنها ما كان مثل الجبل أول المراز حتى تعود يعني حتى تصير هم معناها كان مثل الجبل أول ثم صغرت ثم عادت مثل الجبل هذا لا يتوهمها لا يتوهمه أحد. يا كلام هذا أحسن ولا يتوهمه أحد يقول ولكن كانت التمر مثل تمرة تحويها يد المتصدق فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل. هذا معنى فمعنى قوله كل يعرف هذا مو معناه أنها أول صار مثل الجبل ثم عادت مثل الجبل لا هذا ما يفهمه أحد لكن قول ثم صغرت هذا ما يفهمه أحد خاف يظن أحد. فمعنى قوله حتى تعود مثل الجبل أي تصير مثل الجبل فافهموا سعة لسان العرب لا تخدعوا فتغالطوا فتتوهموا أن المظاهرة لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مرتين فإن هذا القول خلاف سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلاف قول العلماء قد بينت هذه المسألة في موضعها. مظاهر إيش علاقة المظاهر هنا أحسن يقول لا تخدعوا فتغالطوا فتتوهم أن المظاهرة لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مرتين يعني لا ولا تعود ويعودون لما قالوا. نعم نعم لكن الإشكال قوله ثم صغرت يعني لا تظن أنها صاد أن التمرة مثل الجبل ثم عادت صغيرة ثم عادت مثل الجبل لا المرة هي التمرة المعروفة عادت صارت يعني أحسن الله هذا شيء ما يتوهم أحد هذا هو بس من كيسة رحمه الله ولا ما يتوهم أحد صلى الله عليه.